أن تأتي أموال خاصة للفقراء والمساكين، فيقوم أصحاب الجمعيات بتوزيع هذه الأموال ويأخذون منها قسطا بحجة أنهم عاملون عليها، ومن ضمنها الأضاحي، فهل يجوز لهم الأخذ من أموال الصدقة والأضاحي؟ ينبغي أن يعرف ما هذه الجمعيات عليه. لماذا أفلست يا إخواننا؟ سؤال واحد. لماذا طمس على قلوب القائمين عليها؟ سؤال ثاني. أي نعم، ماذا بارك الله فيكم، بل لماذا زاغت قلوب كثير منهم؟ بل لماذا صار أصحاب الجمعيات كالكلاب المسعورة؟ أي نعم، من ماذا صنع إلى قطر؟ الناس يذهبون يعتمرون في مكة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك أيها الدرهم والدينار القطري لبيك، وآخر يذهب إلى أمريكا. الناس يقولون ويذهبون يعتمرون، وأعني به عبد الله الصاتر يا أخوان الذي يذهب إلى أمريكا، لبيك اللهم لبيك، وهو يقول لبيك أيها الدولار الأمريكي لبيك. نعم، من أين لهم هذه العمائر؟ كان أحدهم ما يجد، ما نحن نعرفهم، ما يجد بارك الله فيكم حق الخط يمشي، كان يمشي على قدميه من باب اليمن إلى ماذا؟ إلى مكان هذا الذي اسمه أفغان التحرير، إلى التحرير وإلى شعوب وإلى غيره. فلماذا صار عبد المجيد الزنداني من أكبر تجار اليمن؟ وقد عرفت في صنعاء ساكنا في بيت أخيه من اللبن والخشب لا يملك بيته، لماذا صار من أكبر التجار يا إخواننا؟ فإذا كانوا يأخذون قدر تعبهم هذا جائز، لكن إذا كان يدونها قسمة الله وابن ذرية، فتدرون وش قسمة الله وابن ذرية؟ قسمة الله وابن ذرية قال يا ربي إذا صدت فلك نصف الصيد، صاد، ثم بعد ذلك ذهب وذبح الصيد، وبعد ذلك أسهم وقد وضع الرأس والجلد والأمعاء والبطون في شب والباقي اللحم في شب، وأسهم، وبعدين جاء هو فعل كما فعل ماذا؟ يعني الردي لله. قال والله حظك يا ربي ردي، حظك يا ربي مظلم. ثم وضعه عند حجر، وبعد ذلك تساحب من خلف الحجر وأخذ هذه البقية، أخذ البقية وقال وش أدراك يا ربي بحيرة مريال. الله المستعان، الله المستعان. فالمهم يا إخوان، إذا كان يأخذون تعابتهم فلا بأس لذلك يجوز، لكن يا إخواننا بارك الله فيكم، من أين لهم هذه العمائر وماذا وهذه المعارض ولماذا تعلموا ومرضوا عند أن انخفضت العملة الاندونيسية؟ نعم، لأنهم كانوا هنالك. ولماذا ماذا أهل الجوف مساكين يعطونهم الغنم قالوا نجعل لها راعيا، والواجب يا حق الفقراء توزع في وقتها، قالوا نجعل لها راعيا ويتصرفون فيها. واشتروا أرضا لهم زراعية كيلو مربع، نعم كيلو مربع. فالمهم يا إخواننا، المسألة قد عرفها أهل صنعاء وعرفها كل الناس، حتى بل واحد، نعم نحن نستطيع أن نغالط، نستطيع أن نغالط عليكم يا أصحاب الإصلاح، نغالط وندافع عنكم، لكن هذه العمائر الرفيعة كيف ننكرها؟ كيف ننكرها؟ ما نستطيع أن نغطي عليها، والله المستعان. تفضل.